من جاء

وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها قتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي يصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن

إنه لا يفلح الظالمون فلما يدعون إلى وأتبعناهم في هذه الدنيا لغنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فنتبع فلما جاء ومن عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم بالجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قرية معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون